بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله: إحرام أهل المدينة. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، والمواقيت المكانية، يعني الأماكن التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موضعا لإحرام الحاج والمعتمر. فأهل المدينة وقت لهم ذا الحليفة، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، يعني أحرم، من المسجد الذي صلى فيه، مسجد الحليفة، بعد أن صلى بالناس الظهر والعصر، بعد ذلك أهل. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل عندما استقلت به راحلته، يعني من البيداء خارج المسجد. ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤكد ويقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون، يعني تخطئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه أهل منها، إنما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، يعني بعد أن صلى. ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن الصحابة رضوان الله عليهم تنوعت رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل، فمن كان معه في المسجد وسمع إهلاله من المسجد قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. ومن كان خارج المسجد وترقب النبي صلى الله عليه وسلم أهل حينما استقلت به واستوت به راحلته قال: إنه أهل من البيداء. والمراد بالإهلال هو التلبية، قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكل أخبر بما شاهد، والتلبية أمر يتكرر، بل إن الحاج والمعتمر يتابعهما ويكررهما ويحرص على أن يعدد التلبية في كل مناسبة، فلا تعارض بين هذين القولين والرأيين، وكل يخبر بما شاهد. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يؤكد على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد أن صلى وأحرم، ومن قال إنه لبى عندما استقلت به راحلته إنما أخبر بما شاهد. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى ابن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وهذا أيضا يعني ما كان ابن عمر يؤكده من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته أهل عند الشجرة. نعم. قال رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. قوله عن ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذي الحليفة. وفي الرواية الأخرى ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، وكل مفازة تسمى بيداء. وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه، وقوله تكذبون فيها أي تقولون أنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد، وسماهم ابن عمر رضي الله عنهما كذابين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو، يعني أخطأوا. ومعلوم أن أهل الحجاز كانوا يقولون في من يخطئ لا يقولون أخطأ، يقولون كذبة، يستخدمون لفظة كذبة بمعنى أخطأ. نعم. وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمده أم غلط فيه أو سهى. وقالت المعتزلة يشترط فيه العمدية، وعند المعتزلة لا يقولون للشخص كذب إلا إذا تعمد. نعم. وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثم لا لكونه يسمى كذبا. فقول ابن عمر رضي الله عنهما جار على قاعدتنا وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة، وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء. وبهذا قال جميع العلماء. وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرية أهله، أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من دويرية الأهل. نعم. يعني من البيت. أيوه. من السكن. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من المسجد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز قلنا هذا غلط لوجهين. أحدهما يعني أن الإحرام من المسجد أو من البيت جائز، بل جاء فيه نص إن من أبر البر وإن من تمام الحج أو العمرة من تمام النسك أن يحرم الرجل من دويرية أهله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مواطن الإحرام خرج إلى ذي الحليفة قبل الموعد، لأنه خرج إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر ينتظر الناس، حتى إذا ما خرج الناس إلى ذي الحليفة صلى بهم الظهر وأحرم، فأحرم من الميقات. ولهذا العلماء يتفاوتون في أيهم أفضل، الإحرام من دويرية الأهل ومن البيت أفضل، أو الإحرام من الميقات أفضل. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر يتوقف على التيسير، على الأيسر منهما. فإننا مثلا في هذه الأيام الأيسر للحاج أنه يتهيأ من سكنه، حيث يتوفر الماء وأماكن الاستحمام وتغيير الملابس والتجرد، وربما لم يتمكن من المرور بالإحرام، من المرور بالميقات، كالحجاج والعمار الذين يسافرون بالطائرات، لأن طريقهم يختلف. وإن كانوا يمرون حذو الميقات، لكن من باب الاحتياط أنهم لو أحرموا من أماكنهم كان ذلك أيسر. أما الذين يمرون بالمواقيت ويقفون عندها ويتمكنون من الصلاة والإحرام من الميقات، فهذا بالنسبة لهم أيسر. فالمسألة يعني جائزة، والتفاضل بحسب التيسير وبحسب التمكن، وكل ذلك يعني من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة أمره. نعم. قلنا هذا غلط لوجهين. أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا فيفعله مرة أو مرات، على الوجه الجائز لبيان الجواز. لا. ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه، وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا، كله ثابت. والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر، وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه، والله أعلم. نعم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، يعني يستحب لمن أراد أن يحرم أن يحرم عقب الصلاة، لكن هنا يتناول أهل العلم هل يسن للإحرام صلاة؟ هذه مسألة الذي عليها أكثر أهل العلم أنه لا يسن لها صلاة معينة خاصة بها، وإنما يصلي ويحرم عقب صلاة، إن كانت فريضة فذلك خير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يصلي تحية للمسجد، أو أنه يصلي ركعتين للوضوء، يعني يصلي عقب صلاة مشروعة. أما أن يحدث للإحرام صلاة فهذا الذي لا يراه كثير من أهل العلم. نعم. فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض، قال لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهذا ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث قال أصحابنا وغيرهم من العلماء، وهذه الصلاة سنة، لو تركها فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم. قال أصحابنا يعني أنه إذا أحرم دون أن يصلي لا دم عليه لأنها ليست واجبة. نعم. قال أصحابنا فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصليهما، هذا هو المشهور، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه، لأن سببهما إرادة الإحرام، يعني لأنها صلاة ذات سبب. نعم. وما دام الصلاة ذات سبب فيصليها وإن كانت في وقت نهي. نعم. وقد وجد ذلك. وأما وقت الإحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. نعم. ما قال الإمام مسلم رحمه الله بيان أن الأفضل أن يحرم، بيان إيش؟ بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، طبعا والمراد بقوله بيان أن الأفضل أن يهل حين تنهض به راحلته، بمعنى أنه يعني يلبي، وليس المراد به عقد النية، وعقد النية يكون أسبق بعد الصلاة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود والركن والحجر الأسود. ورأيتك تلبس النعال الستية، يعني يلبس النعال الستية في الإحرام ولا يلبس خفا ولا يلبس نعالا أخرى غيرها. ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني يصبغ بلون أصفر لا يصبغ بالسواد. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. نعم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. ويقول أهل العلم أن الحلة في ذلك لأن هي الباقية على قواعد إبراهيم. وأما الركنين الآخرين الشمالي والشرقي فما كان النبي يمسهما لأنها ليست على قواعد إبراهيم. نعم. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يعني يلبس النعال السبتية التي خلت من الشعر. نعم. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا هذه يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم. هل صبغ النبي صلى الله عليه وسلم لحيته ورأسه أو لم يصبغ؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الصبغة، ما صبغ، ذلك لأنه لم يحتاج إلى الصباغ ولم تكن لحيته قد تغيرت. وإنما يقولون ما روي من أثر الصفرة في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الطيب الذي كان يتطيب به فترك أثرا، أثر هذه الصفرة. نعم. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ، أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يعني هذا الإهلال بمعنى رفع الصوت بالتلبية. ما كان النبي يعني يلبي إلا إذا انبعثت به راحلته. نعم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال، وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الإهلال، فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. أما مسألة الإهلال فقد كان الناس وخاصة من كان في مكة إذا رأوا هلال ذي الحجة أهلوا، يعني أحرموا، لكن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يفعل ذلك، وإنما يؤخر الإهلال إلى يوم التروية. أما من كان في مكة من المتمتعين أو من كان من أهل مكة فكانوا يهلون مع ظهور هلاله ذي الحجة، يعني من اليوم الأول أو الثاني. والظاهر والله أعلم أن هذا يعني مخالف للسنة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان قد خرج من المدينة لأربع بقين من شهر ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم الثالث والرابع من شهر ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا وأن يتحللوا من الإحرام ويجعلوها عمرة. ولما كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، فكانت هذه هي السنة. لكنه صار كثير من الناس يحرصون على أن يتلبسوا بالإحرام طوال شهر ذي الحجة ابتداء من أول يوم، ولذلك ابن عمر رضي الله عنه خالفهم ولم يهل إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة. وكل ذلك أشار إلى أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، وأن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفا، لذلك كان يتميز بفعل هذه الأشياء. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة، يعني لبى. نعم. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح ابن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة، يعني يفعل ذلك ويؤكد ويخبر أن النبي كان يفعله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. نعم. انتهى الباب. اقرأ كلام الإمام النووي. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين أو لا عقب الركعتين. نعم. قوله في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حين تنبعث به راحلته. وقال في الحديث السابق: ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. وفي الحديث الذي قبله: كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. وفي رواية: حين قام به بعيره. وفي رواية: يهل حين تستوي به راحلته قائمة. هذه الروايات كلها متفقة في المعنى، وانبعاثها هو استواءها قائمة. وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه، وهو قول ضعيف للشافعي. وفيه حديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لكنه ضعيف، وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. قوله عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، إلى آخره. قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيره مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها، يعني بعضها يشاركه فيه غيره. أيوة، يعني ما هي مجتمعة كله. قوله: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. ثم ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في جوابه أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، هما بالتخفيف، بتخفيف الياء، اليمانيين. هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها يمانيين في لغة قليلة، والصحيح التخفيف. قالوا: لأن نسبه إلى اليمن فحقه أن يقال اليمني، وهو جائز. فلما قالوا اليماني أبدلوا من إحدى يا أي النسب ألفا، فلو قالوا اليماني بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل، والذين شددوها. قالوا: هذه الألف زائدة وقد تزاد في النسب، كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني فزادوا النون الثانية، وإلى الراء رازي فزادوا الرازي، وإلى الرقبة رقباني فزادوا النون. والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، ويقال له العراقي، لكنه لا جهة العراق. وقيل للذي قبله لكونه إلى جهة العراق، وقيل للذي قبله اليماني لأنه إلى جهة اليمن، ويقال لهما اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين، كما قالوا الأبوان للأب والأم، والقمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ونظائره مشهورة، فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين، وتارة بالخفة كالعمرين، وتارة بغير ذلك. وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات. قال: هذا كتاب له ذكر فيه كثير من مسائل الأسماء واللغات وتعليلها وموافقتها للقياس وغير موافقتها للقياس وغير ذلك. والكتاب مطبوع في مجلدين. نعم. قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجرة بكسر الحاء الشاميان لكونهما بجهة الشام. قالوا فاليمان الشاميين. نعم. إيه. نعم. قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بخلاف الشاميين، فلهذا لم يستلم، فلهذا لم يستلم، لأن قريش لما بنت الكعبة قصرت النفقة فبنوها من جهة اليمانيين على قواعد إبراهيم، وأخرجوا الحجرة من الكعبة بقصور النفقة. ولما أراد عبد الله ابن الزبير بنى، أو بنى، لما بنى عبد الله ابن الزبير الكعبة أعاد بناءها على قواعد إبراهيم، إلا أنه لما هدمها الحجاج وأراد أبو جعفر المنصور أن يبنيها على قواعد إبراهيم نهاه واستشار، فأشار عليه مالك رحمه الله أن يبقي الكعبة على ما هي عليه ولا يغير فيها حتى لا تكون ملعوبة في أيدي الملوك والأمراء، هذا يبنيها على قواعد إبراهيم وهذا يعيدها على غير ذلك، فأبقيت على ما هي عليه إلى الآن. نعم. واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود، فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليماني، والله أعلم. اليماني يستلم فقط ولا يقبل، أما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم، وأنه يعني يزيد على ما في الحجر اليماني في الركن اليماني. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب، يعني لأنه كان يذكر أن معاوية رضي الله عنه أحب أو استلم الركنين الشاميين، ولما نبه إلى أن هذه لا تستلم قال ليست من الكعبة، إلا أنه استقر الأمر على أن يتبع الناس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ورأيتك تلبس النعال السبتية، وقال ابن عمر في جوابه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. الجمهور على أن هذه الألبسة يعني هي وفق الصدفة، هي من باب الصدفة وليست مقصودة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتخذ ويحتذى فيها بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان معروفا بأنه يتعين ويقصد ويحرص على أن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما ليس محل تأس واقتداء. فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم كان يلبس النعال السبتية، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بذلك، لكن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم ما اتخذوا هذا سنة، لأنهم حملوا ذلك على مبدأ الصدفة. نعم. وأنا أحب أن ألبسها، فقوله ألبس وتلبس كلها بفتح الباء، وأما الستية فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة، وقد أشار ابن عمر رضي الله عنهما إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر. وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث أنها التي لا شعر فيها، قالوا وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة، ومنه قولهم سبت رأسه أي حلقة، سبت رأسه أي حلقة، سبت رأسه أي حلقة. قال الهروي وقيل سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ، يعني أنها أزيلت بالدباغ، لأن الجلد الذي تستخدم أو تصنع منه هذه النعال يزيلون الشعر منها ويتخذون أطراف النعال التي يشدون بها مكان القدم وكذا من النعل الذي لا شعر فيه. نعم. أي لانت يقال رطبة منسبتة أي لينة. قال أبو عمرو الشيباني السبت كل جلد مدبوغ، وقال أبو سعيد السبت جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة، وقيل هو نوع من الدباغ يقلع الشعر، وقال ابن وهب النعال السبتية كانت سوادا لا شعر فيها. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وهذا ظاهر كلام ابن عمر رضي الله عنهما في قوله النعال التي ليس فيها شعر، قال وهذا لا يخالف ما سبق، فقد تكون سودا مدبوغة بالقرض لا شعر فيها، لأن بعض المدبوغات يبقى شعرها وبعضها لا يبقى. قال وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة، وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية كما قال شاعرهم تحذي نعال السبت ليس بتوأمي. قال القاضي عياض رحمه الله والسين في جميع هذه مكسورة سبتية سبتية. قال والأصح عندي أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي هو الجلد المدبوغ، أو إلى الدباغة، لأن السين مكسورة في نسبتها، ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين. نعم. ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر فيما علمت إلا بالكسر. هذا كلام القاضي رحمه الله. وقوله ويتوضأ فيها معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان، يعني أنه يتوضأ بها أو يدخل رجليه وهي مبتلتان ولا يؤثر ذلك في النعل. قوله ورأيتك تصبغ بالصفرة، قال ابن عمر رضي الله عنهما في جوابه وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها فقوله يصبغ وأصبغ بضم الباء، يصبغ وأصبغ بضم الباء وفتحها لغتان، يعني أصبغ وأصبغ. حكاهما الجوهري وغيره. قال الإمام المازري: قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر، وقيل صبغ الثوب. قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره. قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهين، وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر رضي الله عنهما بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. رواه أبو داود، وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. قوله: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في جوابه: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. أما يوم التروية فبالتاء المثنى فوق، وهو الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوها في الشرب وغيره. وأما فقه المسألة فقال المازري: أجابه ابن عمر رضي الله عنهما بضرب من القياس، حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها، فاستدل بما في معناه ووجه يعني قياس. وما عنده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل من أول ذي الحجة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل في الحج. نعم. مع الناس. لأنه لم يكن ينزع إحرامه. نعم. بل هو منذ أن قدم من المدينة وهو محرم، ولم يفك إحرامه، لأنه كان قارنا باقيا على إحرامه. لكن لما كان الناس في مكة المتمتعون وأهل مكة يهلون من يوم ذي الحجة، ظن الناس أن هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما في تلك الفترة. لكن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يبين لهم أنه لا ينبغي لهم أن يهلوا إلا في اليوم الذي ينطلقون فيه من مكة إلى منى، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي تنبعث الراحلة بالحجاج من مكة إلى منى. واستدل لهم بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يهل إذا انبعثت به راحلته، وهذا إنما كان في اليوم الثامن من ذي الحجة، لكنه أخذ هذا على سبيل القياس لا على سبيل النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل من ذي الحليفة حينما انبعثت به راحلته من المسجد. نعم. ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية، فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى. ووافق ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم، وقال آخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة، ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء، والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز. والظاهر والله أعلم أن هذا فيه مشقة على الحجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم المشقة عندما أمرهم بأن يتحللوا بالعمرة، خصوصا من كان أحرم بالحج ودخل مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة، أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة حتى يسهل عليهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. والخلاف في الاستحباب، وكل منهما جائز بالإجماع، والله أعلم. قوله ابن قصيط هو يزيد بن عبد الله بن قصيط بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة وإسكان الياء. قوله قصيط نعم. قوله وضع رجله في الغرز هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو راكب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، وقيل هو الكور مطلقا كالركاب للسرج. قوله بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها، قال القاضي هو بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيهما، أي ابتداؤه ابتداء حجه، ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائه. وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه، قال القاضي لكن من فعله تأسيا بالنبي، من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن والله أعلم. انتهى الباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.